بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني إن شاء الله سوف يكون اليوم يعني الدرس الأول نسميه من سلسلة طالب العلم، وهو أهم درس. يعني دائما الدرس الأول أهم درس، لأنه يوضح إيش القواعد وما هي الضوابط وما هي الأصول الذي ينبغي للإنسان طالب العلم. هذا طالب العلم هو أشرف من وجد على وجه الأرض، هذا أشرف من وجد على وجه الأرض، لأنه يوم القيامة تقبض أرواح الذين يحملون العلم، فيبقى ناس جهلة لا يحملون في صدورهم، حتى لو حملوا في صدورهم قرآن أو حديث يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم. لهذا اليوم إن شاء الله سوف نوضح مجموعة من القواعد والضوابط لمن يريد أن يطلب العلم بإذن الله تعالى. أول وأهم قاعدة وأول وأهم ضابط للإنسان الذي يريد أن يسلك هذا الطريق، وهو طريق صعب وطريق يحتاج إلى يعني أن لا يعطيه فضول الأوقات الإنسان، هذا الذي يعطي العلم الشرعي أو يريد أن يتعلم في فضول الأوقات لما يكون فاضي قبل ما ينام، لما يصحى بعد الظهر، هذا لن يمشي ولن يسلك في درب العلم. هذا أول شيء. فأول قاعدة أيها الحبيب أنه الإخلاص هو الأساس، الإخلاص هو الأساس. لهذا معظم المصنفين كانوا يستفتحون أو يفتتحون مصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث رواه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما العمل بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ولو أنه حديث آحاد، أنه يعني غريب بالنسبة لأوله، لأنه لم يرويه عن عمر إلا علقمة ابن أبي وقاص، ولم يرويه عن علقمة ابن أبي وقاص إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، فهو آحاد. لكن بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري رواه الكثير من العلماء أكثرهم من الأئمة، وهو أصل لدينا، حتى قال الشافعي فيه ثلث العلم، ثلث العلم. لهذا أيها الحبيب يعني لن أجعل الدرس كله عن أن الإخلاص هو الأساس، لأنه يطول بنا الشرح، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يجدد نيته. النية ليست مفتاح سويتش وشغله مرة وأمشي، يجدد نيته كل يوم، لأنه لا بقاء للأعمال ولا بقاء للعلم إن فقد النية. لما ألف أو لما صنف الإمام مالك الموطأ رحمه الله، قيل له وما يفيد كتابك الموطأ، وقد صنف ابن أبي ذئب يعني موطأ يفوق موطأك، فماذا قال الإمام مالك؟ ما كان لله بقي. فلم يبقى مصنف ابن أبي ذئب، وها نحن إلى الآن يعتمد العلماء والباحثون والدارسون على موطأ الإمام مالك، ما كان لله بقي. فينبغي للإنسان أن يعلم أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه أبدا. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، خذ في الحياة الدنيا، لكن في الآخرة يضيع، لا أجر له، فيدخل جهنم والعياذ بالله. إذن أول شيء أن الإخلاص هو الأساس، وينبغي لطالب العلم أن يجدد نيته، لأنه الإنسان يعني عندما يطلب العلم وعندما يمشي في هذا الطريق قد يسأل من الناس وقد ترفع له منزلة، وقد يحترمه الآخرون، فإن رأى في نفسه كبرا فليعلم أن الشيطان قد دخل إليه. لهذا عمر بن الخطاب يوما من الأيام وجدوه في عز الظهر يحمل كيس قمح على كتفه والصلعة في الشمس، فلما جاءوا قالوا ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال نفسي حدثتني أنك الآن أمير المؤمنين ومن أقوى منك، فأردت أن أذلها. إذن أول شيء أن الإخلاص هو الأساس، وما كان لله بقي وما لم يكن لله لن يبقى. أما القاعدة الثانية أيها الحبيب، يعني عند طلب الإنسان للعلم الشرعي، ألا وهي الاتباع وترك الابتداع. الاتباع وترك الابتداع، لهذا قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إيش يعني كفيتم؟ يعني ما لم يبقى شيء كي تبتدعه. يعني كي نأخذ مثال، بالمثال يتضح المقال. لو قلنا في كتاب في الفيزياء أو في الرياضيات أو في الهندسة قبل 300 سنة، قبل 300 سنة، هل يقرأه أحد؟ قلة. لماذا؟ بقول لك يعني نحن الكتاب الذي قبل سنة نقول عنه قديم الآن، لأنه العلم يتطور. لأنه الآن يقول لك كل 12 يوما، كل 12 يوم المعرفة البشرية تتضاعف. شوف كيف؟ كان قديما كل 300 سنة تتضاعف، الآن كل 12 يوما تتضاعف المعرفة البشرية. فبيقول لك يعني الكتاب الذي يصدر قبل يومين أصبح قديما الآن، لأنه كل يوم بحوث، وكل يوم اختراعات، وكل يوم اكتشافات، وكل يوم نظريات، والعلم في تقدم. صحيح ولا لا؟ هذا في كتب العلم، هذا في كتب البشر. ليش؟ لأن كتبهم مبنية على النقص. إذن كونها تتقدم وتتطور دلالة على النقص في العلم البشري. طيب ماذا بالنسبة للدين؟ الضد، العكس تماما، العكس تماما. كلما رجعت إلى الوراء إلى كتاب الله يكون أدق، لأنه مثل النبع، النبع الصافي. فإذا رجعت إلى النبع الصافي فإنك تأخذ ماء زلالا، أما إذا ذهبت إلى الروافد فإنك لا تحصل سوى القش والماء الآسن. فالإنسان في الدين يرجع إلى الأصل، إلى الاتباع لا إلى الابتداع. لأنه أيها الحبيب يعني الدين هذه ينبغي للإنسان أن يدركها ويوقنها تماما، أنه الدين عندما نجدد في الدين، أو عندما نصحح الحديث، أو عندما نقول هذا الحديث صحيح حسن يعتد به لا يعتد به، فنحن وكأنه هذا الدين بنيان ضخم مبني من الحجر. فمع الزمن إيش يأتي على هذا الحجر؟ الأوساخ والقاذورات، يطول الأمد على الناس، فيصبح إيش؟ يصبح مربادا. شرحناها قبلا، إيش يعني مربادا؟ لون لا هو بالأسود، يميل إلى لون القاذورات، فيصبح هذا مليء. لهذا يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على يعني رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. إيش يعني يجدد؟ لا يضيف شيئا جديدا للدين. التجديد معناه إزالة ما علق بهذا الدين من خزعبلات، إزالة ما علق بهذا الدين من عادات تتناقض مع الدين، إزالة ما علق بهذا الدين من العرف الذي الناس يجعلون العرف مقدما على الدين. فهذا هو التجديد. إذن الاتباع للابتداع، على الإنسان أن يوقن أنه يجب عليه إن وجد نصا صحيحا صريحا أن لا يتركه وراء ظهره. إيش يعني نص صحيح صريح؟ النص إيش هو النص؟ هو إما قرآن أو حديث، هذا يطلق عليه نص. النص قرآن أو حديث صحيح صريح، صحيح أنه فعلا ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك نص غير صحيح مدلس، وهناك وأيضا أن يكون صريحا، لأنه البعض قد يفهم من الحديث فهما خاطئا. لهذا ينبغي للإنسان عندما أيضا يقرأ الحديث أن يفهمه في إطار الشريعة. الحديث والقرآن والآية تفهم في إطار الشريعة، في إطار القواعد الأصولية، لا تفهم خارج هذه الأطر. إذا الإنسان أخذ حديث وحده ربما ضل عليه، بل الآية هناك فرق ضالة بسبب آية. شوف كيف، بسبب آية مثل الرحمن على العرش استوى، هناك فرق ضالة كثيرة بسبب آية، لأنهم أخذوا هذه الآية بمعزل عن النصوص المجاورة لها. والدين كل لا مش الدين مش خيار وبندورة وفكوس تأخذ خيارة وترمي الباقي، لا، الدين كل متكامل تفهمه في الإطار الكامل للدين. واضح أيها الإخوة إلى الآن؟ أيضا أيها الحبيب، من القواعد التي ينبغي للإنسان يعني أن يتبعها، وهي اعمل بما تعلم قبل أن تتعلم ما لا تعمل، أي أن العلم هو قبل القول والعمل. يعني بمعنى آخر، إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تدعو إلى شيء ويراك المدعو تفعل خلاف ما تدعوه إليه، فكأنك تنفر الناس عن دين الله، وكأنك تخرج الناس من دين الله أفواجا. لهذا أيها الحبيب، يعني قصة تروى واقعية عن إمام عين في لندن. فهذا الإمام عين في مدينة، فيقول كل يوم كنت أركب في الباص وأذهب إلى المسجد وأرجع كل يوم حتى عرفت صاحب الباص. قال في يوم من الأيام وإذا به يعيد لي الباقي وزيادة 20 إيش بنسن أو سنتن. قال فجلست فلما رأيت وإذا به في زيادة، يعني 20 سنت 10 قروش تقريبا، يعني مبلغ تافه. فقال فلما جلست حدثتني نفسي، قالت يعني مبلغ زهيد هذا، وهذه الشركة غنية، وهذه الشركة لن تكسر بال20 سنت. قال فحدثتني نفسي أنه لا داعي أن أرجعها. قال فلما وقفت كي أنزل، قال لا أدري، وإذا بيدي تمتد إلى جيبي وأخرجها وأقول للسائق إيش، هي أنت أعطيتني زيادة 20 سنت. قال فنظر إلي السائق وقال والله لقد كنت يعني أقرأ عن هذا الدين وأريد أن أسلم، فقلت من أفضل من هذا الإمام، إمام المسلمين، فهو الذي يمثل الدين، خليني أختبره. قال فأرجعت لي هذه وأنا أريد أن آتيك اليوم في المسجد وأعلن إسلامي. فهذا الإمام قال والله بكيت. لماذا؟ لأني كنت أريد أن أبيع الدين 20 سنة. شوف كيف. لهذا يا الحبيب، يعني الإنسان الذي يريد أن يطلب العلم عليه أولا أن لا يتحدث في أمر لا يفعله، أن لا يتحدث في أمر لا يفعله. الحسن البصري رحمه الله جاء إليه العبيد في بغداد وقالوا له يعني قد أساء إلينا أسيادنا، فنريد خطبة يوم الجمعة أن تخطبها كي يرفقوا بنا. فانتظروا أسبوعا وأسبوعين وثلاثة وأربعة ولم يخطب، وبعد أكثر من شهر خطب خطبة ذرفت لها الدموع، وحتى أعتق معظمهم عبيدهم، معظم الذين حضروا الخطبة. فلما جاءوا للحسن البصري بعدها قالوا يعني جزاك الله خيرا ولكن أطلت. قال لما جئتموني لم يكن عندي عبد، فانتظرت حتى اشتريت عبدا فأعتقته، ثم خطبت في الناس أن ارفقوا بعبيدكم وأعتقوهم. شوف كيف، انتظر حتى فعل الفعل ثم طلب من الناس، أمر الناس، قال للناس أن يفعلوه. لهذا يا حبيب الإنسان، يعني الإنسان صاحب العلم أو الإنسان حتى عندنا يعني نقول بالمعنى العرفي الشيخ، الشيخ الغلطة بألف، الغلطة بألف، يعني لو يمر إنسان صاحب علم على شاب مثلا وكان هو مثلا بفكر في الدنيا ولم يرد السلام يعني ليست مثل إنسان عادي يمر ولا يرد السلام. فلنعلم أنه الإنسان إذا أراد أن يسلك في طلب العلم أنه فعله مضاعف، أي فعل يقوم به يعني المجهر ضرب 1000، المجهر الذي مركب عليه ضرب 1000، لأنه الإنسان أي الحبيب يعني يدعو بفعله ثم بقوله وليس فقط بقوله، القول وحده لا يدعو. لهذا أي الحبيب يعني كثير في الغرب كثير من المسلمين ينفرون عن دين الله، لأنه الغربي أو الأجنبي عندما ينظر لا يقرأ الدين من الكتب، يقول خلينا نرى المسلمين، بنشوف المسلمين معناته هذا هو الدين، فينظر هو خطأ يحكم على الدين أو على الإسلام بالمسلمين. فعلى الإنسان أيضا من القواعد العامة أن يكون قدوة قبل الدعوة. أما القاعدة التي بعدها وهي الأصول قبل الفروع، الأصول قبل الفروع، كيف يعني الأصول قبل الفروع؟ يعني على الإنسان وخصوصا طالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم أن يطلب الأمور الأصولية أولا، لأنك إن دخلت في الفرعيات ضعت. يعني لو دخلت في المياه، نأخذ المياه الطاهرة والمياه النجسة، هناك مياه طاهرة ومطهرة ممكن تمضي سنة كاملة ولا تصل إلى نتيجة للخلاف. لكن الإنسان عندما يفهم الأصول أو القواعد الأصولية، هناك قواعد أصولية وقواعد فقهية إن شاء الله سوف نأتي عليها بالتفسير والتوضيح، لكن عندما يفهم القواعد، القاعدة قد تضم 200 حالة تحتها، فأنت إذا فهمت القاعدة تفهم أكثر من 200 حالة. أعطيك مثال، الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة، هذه قاعدة أصولية، أي أنه أينما وجدت أمرا في الكتاب في القرآن في السنة فهو يفيد الوجوب، إن لم تفعله تأثم إلا إذا صرفته قرينة. يعني وأقيم الصلاة أمر صحيح، إيش يدل؟ يدل على وجوب الصلاة. وآت الزكاة أمر يدل على وجوب الزكاة. فأي أمر سواء أمرا مباشرا أو غير مباشر في القرآن أو في السنة يفيد الوجوب. لاحظ كيف أنت عندما تفهم هذه القاعدة يندرج تحتها كثير من القضايا. فعلى الإنسان أن يفهم الأصول قبل الفروع، هذا من جهة واحدة. من جهة أخرى أيضا يعني أصل الأصول في الدين إيش؟ العقيدة. أصل الأصول في ديننا العقيدة. فالإنسان يعني يقولون بداية طلب العلم عليه أن يصحح عقيدته، لأنه خصوصا في زماننا قد دخل في العقيدة كثير من الشوائب من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب ومن المسلمين أنفسهم ومن المبتدعة ومن غيرهم. فالإنسان أولا عليه أن يفهم عقيدته سليمة صحيحة. وكما قلنا العقيدة إيش؟ ما فيها مجال للاجتهاد، ما في مجال واحد يستيقظ بكرة ويقول والله أنا حلمت أو جاءني فكرة يعني لابد أن نعدل كذا في العقيدة. ليش؟ لأنه نحن لسنا مثل القسيسين اللي بيروح على الحمام بيطلع من الحمام في باله فكرة بيطلع نسخة جديدة للإنجيل New Version. لا، نحن كتاب واحد ثابت، العقيدة ثابتة، العقيدة لا نقبل فيها إلا بقرآن أو سنة. واحد يأتيني برأي آخر ينبغي أن لا نأخذه. وهذا يعني شيء آخر، الإنسان أي الحبيب خصوصا طالب العلم عندما يتدرج في العلم عليه أولا وقبل كل شيء أن يوطن نفسه على رفض أي رأي حتى لو كان لإنسان يحبه. ما هو كل واحد عندما يقرأ في الكتب ربما يحب إنسانا، ممكن واحد يحب الشافعي، ممكن واحد يحب أحمد بن حنبل، ممكن واحد يحب الإمام مالك الإمام أبو حنيفة، ممكن واحد يحب الإمام ابن تيمية، ممكن واحد يحب الإمام ابن القيم، ممكن واحد يحب الإمام ابن حجر العسقلاني، الصيوطي، الألباني، ابن عثيمين، ابن باز، السعدي. ممكن إنسان يحب إيش؟ يحب يعني أشخاص يقرأ لهم فيحب قراءاتهم، صحيح ولا لا؟ لأنه نحن بشر في النهاية، نحن بشر، ولا بد لنفس الإنسان أن تميل إلى أحد العلماء، يميل له حبا. لكن أيها الحبيب، على الإنسان أن يوطن نفسه على أنه إذا جاء دليل من القرآن أو السنة يضاد قول هذا العالم، أن ماذا يفعل؟ أن يأخذ بالقرآن والسنة، لا اجتهاد في موطن النص. هذه من القواعد التي سوف نأتي عليها إن شاء الله، لأنه أول من اجتهد، أتعلمون أول من اجتهد وهناك نص صحيح صريح، من هو أول من اجتهد؟ إنه إبليس. إبليس، إبليس أول من اجتهد. بما أمره الله؟ أمره بالسجود، صح؟ هذا نص صحيح صريح، اسجدوا لآدم. ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف نص، إيش النص؟ طلب السجود، هذا نص صحيح صريح. هو ذهب إلى القياس، قال أنا بالقياس أنا خلقت من نار وهو خلق من طين، فبالقياس النار أفضل من الطين. فأول من قدم القياس الفاسد على النص الصحيح الصريح هو إبليس. لهذا إذا جاءك حديث صحيح أو آية، إياك، صحيحا صريحا، لأنه قد يكون للآية أكثر من معنى، لكن أنا أقول الحديث الصحيح الصريح، لا تترك هذا وتتشبث بقول فلان أو علنتان، إياك. يعني والله أيها الأحبة، يعني أرى العجائب، أرى العجائب، البعض يتمسك برأي، يعني رأي شاذ، خلص لأنه فلان قال به. لا، هذا أصلا حتى علماؤنا لا يرضون بهذا، علماؤنا لا يرضون بهذا، لأنه كل يؤخذ منه ويرد، كل يؤخذ منه ويرد، كما قال الإمام مالك، إلا صاحب هذه القبة الخضراء. ما في إنسان، ما في إنسان أبدا، أي إنسان تأخذ منه وترد، ما في إنسان كامل، ما في عنا شيء ثابت إلا القرآن وإيش؟ والحديث السنة. غير هذا من أقوال العلماء اجتهدوا لزمانهم، وكما قلنا سابقا الفتوى تتغير بتغير الزمان، بتغير المكان، بتغير الأشخاص، بتغير الظروف. يعني مثلا الإمام أبو حنيفة أفتى أنه نحدد الأرض الموات، الأرض الموات، الأرض خارج المدينة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، نحددها بأن نستعوي كلبا في المدينة، كلب يعوي في المدينة أينما يصل نباحه، بعد هذا الأرض الموات. الآن لو يأتي واحد في زماننا ويفتي بهذا، ماذا نقول له؟ المشكلة ليست في فهم أبي حنيفة، وإنما في فهمك أنت، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان وبتغير الأشخاص وبتغير الظروف. فتوى لإنسان في أوروبا غير عن فتوى لإنسان في دولة إسلامية، الفتوى تتغير، فتوى للرجل غير عن فتوى للمرأة. أقول لك حتى أكثر من هذا، الفتوى للذي فعل الفعل تختلف عن الفتوى للذي لم يفعل الفعل. شوف كيف، الفتوى لإنسان جاء وقال لك أنا فعلت هذا الفعل، مثلا قال أنا والله أكلت حشرات، مثلا نأخذ هيك مثال، قال والله أنا يعني كنت بأكل الحشرات وبطلع أصيد وبحب الحشرات، يعني أمام الشباب إني شاطر، والآن تبت، ماذا نقول له؟ فعلها، نقول له في مخرج. هناك بعض الأقوال عند الإمام مالك إنه يعني يبيح الحشرات التي ليس لها دم، ليست ذوات الدم. لكن واحد يجي إنسان يقول لك أنا بدي أكل حشرات، نقول له لا، رأي الجمهور على تحريمها. فرأيت كيف الفتوى تتغير بتغير حتى نفس الشخص، قبل أن يفعل وبعد أن يفعل تتغير. واضح أيها الإخوة؟ طيب، أيضا للإنسان ينبغي عندما يمشي في طلب العلم أن يأخذ بالقاعدة لا تجرح ولا تصرح، لا تجرح ولا تصرح. يعني أن يضبط أقواله، لأن أقواله محسوبة عليه، أقواله محسوبة عليه. يعني تعمدني بنصحك في الفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. من نصح سرا فقد نصح، ومن نصح علنا فقد فضح. لهذا الإنسان عندما يعني خصوص الإنسان خصوصا طالب العلم، شوف كيف، خصوصا أنا يعني أركز الآن على طالب العلم، لا يأتي يقول يا أبو فلان أنت ليش بتسوي هيك، أو يا أبو فلان، أو يا فلان أنت عندك مشكلة أمام الآخرين. ليش؟ لأنه أيها الحبيب هذه من يعني هذه تهز قيمته أمام الآخرين، بيقول لك هذا إنسان فضايحي، هذا لو نسأله عن سؤال يعني محرج بيفضحنا في الناس كلها، شوف كيف. فالإنسان الذي يريد أن يحمل العلم ينبغي له أن يكون كتوما، أن يكون نصوحا في السر، أن يحافظ على أسرار الآخرين، لأنه قد يسأل عن أشياء قد تفضح الآخرين. مثل يعني في قصة واقعية رواها لي أحدهم، قال لي يعني خرجوا دعوة على إربد جماعة، وطلع معهم واحد كان أزعر وتاب لله وكتفه مليان وشم، مليان وشوم، وشم وشم وشم وشم. قال فكل ما يجلسوا في مجلس ويا أخوان إحنا نسعى يعني إن شاء الله ربنا يوفقنا والخير والشباب يرجعوا لدين الله، وحتى هي يوسف ولو محمد هي معانا كان أزعر وتاب، اكشف لهم عن كتفك فرجيهم لله. وكل ما يروحوا على مسجد وكان معانا يوسف اكشف لهم يا يوسف عن كتفك فرجيهم الوشم. كل ما يروح على مسجد ثالث مرة قال له الله يلعن أبوك على أبوه، وتركه وروح على عمان. فشوف كيف أيها يعني ينبغي للإنسان أن لا يسرف بالقول في كل ما يعرف. يعني قد يصمت الإنسان عن قول الحق أحيانا، ليش؟ لأنه عندنا إيش؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. عندنا المصالح تقدم الأعلى والمفاسد تدرى الأعلى. فالإنسان لا يعني لا يقول أو لا يتكلم، المفتي أو طالب العلم ليس ما يطلبه الجمهور، ليس ما يطلبه الجمهور. لو أنت كنت ما يطلبه الجمهور أو ما يطلبه المستمعون ما في تغيير في الناس، لأنه عنده الإنسان ضوابط. يعني أعطيكم مثال، البارح كنت بناقشه مع الشباب، يعني من السنة الإنسان أنه يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة، هذه سنة. تخيل لو أني في الصلاة بعد كل ما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أقرأ قل هو الله أحد ثم أقرأ سورة صغيرة، إيش بيسووا في المصلي؟ كويس إذا طلعت من الباب حي. فالإنسان قد يتوقف عن قول بعض الكلام ليش؟ لأنه يريد فائدة أعظم. لهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين بثثت أحدهما ولم أبثث الآخر، ولو بثثته لقطع حلقوم أو بلعوم أبي هريرة. يعني حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء بثه وهو في الفتية وفي الفقه وفي الحديث، أما الوعاء الآخر وقالوا هو في يعني في أمراء بني أمية. شوف كيف أبو هريرة فقهه، يعني لو تحدثت به لعدمتم هذا الحلقوم، فلم يحدث به ومات وهو لم يحدث به. كي تعلم أنه الإنسان لا تسرف بالقول في كل ما تعرف، واضح كيف؟ إذا الإنسان لا يتحدث بكل ما عرف، ليس الإنسان كل ما عرفه أو كل ما تعلمه يحدث به الناس، بل ينبغي للإنسان أن يراعي حاجات الناس، أن يراعي التفاف الناس. يعني هذه من أيضا من يعني من أن الناس يعني قد تقدم الخلافيات على الأساسيات. يعني في أحد المساجد قبل حوالي 80 سنة اختلف الناس على صلاة التراويح، نصليها كم؟ 8 ولا 18 ولا 30 ولا 32 ولا، اختلفوا وتصايحوا، فجاءوا لأحد الأئمة وقالوا يا إمام أفتنا إيش نصلي؟ ماذا نصليها؟ قال أرى أن لا تصلوها أصلا. قالوا يا إمام صلاة التراويح كيف ما نصلي صلاة التراويح؟ قال نعم لا تصلوها. قالوا لما؟ قال لأن صلاة التراويح سنة، صلاة التراويح سنة، لكن حبك للمسلم واجب، حب المسلم واجب، وحرام الإنسان أن يتصايح أو يبغض أخاه المسلم، فنقدم هذا على هذا. شوف كيف؟ فانظر إلى هذا الفقه، لأنه أي الحبيب يعني دائما يعني نقدم الأمور الأولى فالأولى، الأولى فالأولى. فالإنسان مثل أحدهم يعني يقوم الليل بيصلي الليل 8 ركعات لكن بينام عن صلاة الفجر، هذا إيش؟ هذا أغراه الشيطان، فلا يخدعنك الشيطان في زهدك، فقد يزهدك في القليل الحقير ويطمعك في الخطير الكبير، ولا يزهدنك في عبادتك في العبادة، فقد يغريك في النوافل ويحببها إليك ثم يوسوس لك بترك الفرائض. فينبغي للإنسان أن لا يفقد البوصلة، أن لا يفقد البوصلة في معرفة الأولويات في هذا الدين، وإن شاء الله يعني سوف نأتي عليه بإذن الله تعالى. أيضا أيها الحبيب ينبغي للإنسان عندما يقرأ الدليل أن يقرأه مع التأويل. كيف يعني؟ التأويل عند العلماء هو التفسير. لا تقرأ، نصيحة والله، لا تقرأ حديثا دون أن تعلق عليه، طبعا ابتداء أن تحضر. ما ينبغي الإنسان يوقف أمام الناس ويلقي الحديث وشو ما بقول لك، شو ما ربنا بيفتح علي بتكلم، هذا مش ربنا بيفتح عليك، هذا الشيطان بيفتح. ينبغي للإنسان عندما نأتي لحديث، الحديث هذا هو عبارة عن قطعة من الفسيفساء في جدار كامل من الفسيفساء، لا أفهمه إلا بفهم كل الأحاديث، لأن الأحاديث والآيات منها ما يؤخذ بإحكامه ومنها ما لا يؤخذ بإحكامه، صحيح ولا لا؟ لأنه الآيات منها ناسخ ومنها منسوخ، والآيات والأحاديث منها عام ومنها خاص، منها مطلق ومنها مقيد. يعني إن شاء الله سوف نأتي على هذه، لكن يعني أنا أريد أن أوصل فكرة أنه لا نقرأ الحديث وحده ونقول يلا يا أخوان هذا الحديث يدل على كذا، مثل الحديث الذي أن الإنسان يمر على القبر يقول يا ليتني مكانه، فواحد يقول إيش يعني حدثت أمامي، يقول يعني إحنا الواحد لما يمر على قبر من السنة إنه يقول إيش يا ليتني مكانه. شوف كيف هنا فهم خاطئ، في عندك منظومة من الأحاديث في لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان قائلا إيش يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ما يتمنى الإنسان، لأنه أي الحبيب ساعة ساعة يقضيها الإنسان في الحياة خير من الدهر في القبر، خذها قاعدة، ساعة في الحياة خير من الدهر في القبر. شو الدليل؟ الدليل الإنسان إذا مات أغلق الكتاب خلص، لو دهر في القبر أغلق، لكن الإنسان في الحياة يذكر الله لا إله إلا الله، يستغفر الله، من قال سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم يعني 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الصلوات خصوصا الإنسان لما يتقدم في السن تأتي بركة التقدم في السن، يستغفر الله، يذكر الله في كل صغيرة وكبيرة. فأنا أريد أن أوصل فكرة أن الإنسان عندما يقرأ الدليل يقرأه مع التأويل، عندما يقرأ حديث أو آية يجب أن يقرأ كل ما يحيط بهذه الآية كي يفهم المنظومة كاملة، لا يفهمها بمعزل وحدها. أيضا مما أبتلينا به في هذا الزمان، وهو أن كثيرا من الناس يخاطبون العقل ولا يخاطبون القلب. هذه النقطة الأخيرة وأنهي بها، ثم ننتقل إن شاء الله يعني للقائمة يعني بالمتون والمراجع المهمة في الفقه. والعقيدة والتفسير، أنه في زماننا هذا كثير من الناس يركزون على إيش؟ يركزون على الكتب وعلى قراءة الكتب في الدين والحفظ، لكن يهملون القلب، وهذا أسوأ شيء، أسوأ شيء. هذا ابتلينا به في زماننا، ابتلينا به في زماننا أنه يهتم بالعلم المجرد. ماذا ينتج عن هذا؟ ينتج إنسان ليس عالما، إنسان صلب، إنسان جاف، إنسان مجرد من العواطف. حتى النبرة التي يتحدث بها يتحدث بنبرة كلها إيش؟ شتم وقلة أدب، لا تليق بالعالم. والله أيها الحبيب، نصيحة لي ولكم، إذا رأيت أحدهم، إذا رأيت أحدهم يعني ولو يتكلم بقلة أدب أو يجرح أو يشتم، فماذا تفعل؟ خذ كل علمه وضعه جانبا. ليش؟ لأن هذا إنسان لا يؤخذ منه العلم، إلا إن كان الإنسان قد توصل في العلم لدرجة يستطيع أن يميز، بيقول يا عمي هو نعم هذا إنسان يعني سليط اللسان، لكن أنا أخذ من العلم وأستطيع أن أميز. لكن الأفضل للإنسان يعني كما قال ابن عباس ابن مسعود إيش؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني لكل هذا الزمان الذي نحن فيه لم يأتي، لم يتأثر الدين. لو آخر 500 سنة انتهت من العمر، هل يتأثر الدين؟ ما يتأثر. لو آخر 1000 سنة ما يتأثر الدين. بحمد الله الدين محفوظ، الدين محفوظ، وخير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. يعني دائما الخير في القرون الأولى والشر في القرون الأخيرة، لأن القرون الأخيرة دخلوا الفلسفة في كل شيء، دخلوا الفلسفة في العقيدة، دخلوا الفلسفة في الفقه، صاروا يتفلسفوا ويعني تدخل الفلسفة في كل هالمتون، بينما الدين أبسط من هذا. هذا بالنسبة لي يعني مجموعة من يعني من القواعد، ولو أنها كثيرة، لكن أنتقل الآن للكتب التي ينبغي للإنسان أن يتدرج فيها. يعني أول شيء في العقيدة كما قلنا، الأصل الأصيل في الدين العقيدة، الأصل الأصيل في الدين العقيدة. وهناك مجموعة من المتون يعني الجيدة، مثل يعني متن الطحاوية، مثل متن يعني إن شاء الله إذا ربنا يسر لنا نبدأ بمتن الطحاوية في العقيدة ولا نطيل فيه، ثم ننتقل إلى متن في عندنا متن الواسطية. الواسطية كتبه الإمام ابن تيمية لأهل واسط، قاضي من قضاة واسط قال له يا إمام قد كثر الابتداع فاكتب لنا متنا في العقيدة، فكتب له متن الواسطية، وهو من أفضل المتون في العقيدة، بل هو الأفضل على الإطلاق، ولكن كلمته صعبة يعني شوية. فنحن يعني ممكن إن شاء الله نبدأ ننتقل في المتون البسيطة كي ننهيها بسرعة، لأن الإنسان يمل إذا أنت تبدأ بمتن. يعني لو بدينا في ألفية السيوطي في علم الحديث، 1000 بيت في علم الحديث بتمل الناس، بنصل البيت 120-130 والناس تمل. لهذا نبدأ إن شاء الله بالمتون الصغيرة الصغيرة في الكم والعظيمة في الكيف. فنبدأ بمتن الطحاوية في العقيدة في متون أخرى، يعني متن الثلاث، الأصول الثلاث، لكن إن شاء الله نبدأ في متن الطحاوية. هذا بالنسبة للعقيدة وأصول العقيدة. طبعا كل متن من هذه المتون، متن الطحاوية، متن الواسطية، متن حتى في السفرينية هي قصيدة، فكل متن من هذه تجد عليه أكثر من 50 شرح موجود شروح. لكن الإنسان جمال المتون لطالب العلم أنني إذا حفظت المتن لما أجي أستشهد بستشهد بالمتن، بكون أنا حافظ المتن. أيضا من المتون في مصطلح الحديث، مصطلح الحديث إيش هو مصطلح الحديث؟ هو العلم الذي نعرف به الحديث المقبول من الحديث المردود. أو يعني أول المتون هو متن البيقونية لطه الشيخ طه البيقوني. هذا المتن جميل جدا، يعني هذا يعني حتى أذكر يعني عندما يعني تتلمذت على يد شيخي الشيخ شعيب، أول متن حفظته هذا المتن 34 بيت، سمعتها في ثاني درس له. ف فهذا يعني من أهم من أفضل المتون الإنسان يبدأ بها. أبدأ بحمد الله مصليا على نبيه خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اشتهر إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. يعني جميل، يعني جمال المتون أنني عندما أريد أن أستشهد واحد يقول لي شو الحديث الصحيح، شوف كيف يسألني، أرجع للمتن، أولها الصحيح وهو ما اشتهر إسناده ولم يشذ أو يعل، بعرف إيش الصحيح. طبعا نكون أنا عارف إيش الشاذ والمعل، يعني أكون هذه عارفها المتن فقط كي أحفظ التعريف. فمتن البيقونية يعني جميل أن يبدأ به الإنسان. أيضا هناك من المتون نخبة الفكر في شرح مصطلح أهل الأثر، هذا جميل للحافظ ابن حجر العسقلاني. وأيضا هناك متن مختصر علوم الحديث لابن كثير، متون كثيرة، طبعا أفضلها وأشملها هو ألفية السيوطي. ألفية السيوطي يعني هي أفضل المتون في علم مصطلح الحديث، لكن هذه متقدمة الألفية. فنحن إن شاء الله يعني قد نبدأ بالطحاوية العقيدة، ثم ننتقل إلى مثلا البيقونية، ثم نأتي مثلا في عندنا أصول الفقه. أصول الفقه كما قلنا الإنسان إذا فهم الأصول هانت عليه الفروع، إذا فهم الأصول هانت عليه الفروع، لأن الفروع ملايين ملايين مملينة الفروع، كل حادثة فرع، لكن إذا فهمت الأصول أفهم الفروع. فمن المتون في أصول الفقه، أصول الفقه القواعد والضوابط التي أستنتج منها الأحكام الشرعية، هيك مبسط. يعني أشهرها هو الورقات لإمام الحرم الجويني، قد نبدأ به، هذا متن جميل. وهناك نظم الورقات، قصيدة نظمها أحدهم في قصيدة، وهناك القواعد الفقهية للسعدي، وهناك كتيب لي في أصول الفقه، ممكن يعني شامل، ممكن حتى نأخذه ونشر عليه لأنه شامل أعتقده. ففي أصول الفقه هذه الكتب أو المتون. أيضا أي الحبيب، ينبغي للإنسان لا يستطيع أن يطلب العلم دون أن يعرف اللغة العربية. يعني إن شاء الله ما نطيل عليكم، 5 دقائق بالكثير وننهي إن شاء الله. الإنسان إيش هو، ما هو المفتاح لكتاب الله؟ ما هو مفتاح كتاب الله؟ مفتاح كتاب الله هو اللغة العربية. مفتاح كتاب الله هو اللغة العربية. فالإنسان إذا لا يعرف اللغة العربية لن يفهم كتاب الله. شوف كيف، لهذا الإنسان ينبغي أن يعرف اللغة العربية، يعني يعرف ما هو إيش الفاعل، إيش المفعول به، إيش المرفوعات، الاسم، الفعل، الحرف، إيش الاسم، شو أنواع الأسماء، النواصب، المرفوعة، الأعلام، هذه كلها الإنسان عندما يقرأ القرآن سبحان الله يفهم القرآن عندما يعرف اللغة العربية، يفهم القرآن. طبعا أشهر المتون اللغة على الإطلاق إيش هو؟ ألفية ابن مالك، 1000 بيت في اللغة العربية، لكن ألفية ابن مالك طويلة، يعني طويلة جدا. لكن في هناك متون أقصر منها مثل الأجرومية، يعني متن قصير وجميل. وهناك أيضا متن ملحة الإعراب للحريري، وهو يعني قصيدة جميلة. فينبغي للإنسان، شوف كيف، لا يعني لا نريد أيها الحبيب، مشكلة زماننا هذا، إيش مشكلة زماننا؟ بيدخل الواحد في الجامعة وممكن يأخذ ماجستير وممكن يأخذ دكتوراه، يقول لك أنت لا تحدثني في الحديث، حديث أنا ما بفهم، حديث ما بفهم أنا، تحكي لي قرآن وتفسير، لا أنا بعرف إيش في الفقه، أنا في الفقه إيش يعني ما حدا بيسبقني. بقول لك أنا تخصصي فقه. هذا من مصائب، هذا من مصائب الذي يريد أن يطلب العلم، إنه يقول لك أنا أتخصص فقط في الفقه. ليش؟ طب أنت الفقه، أنا أريد أن أفتي في حادثة، طب هو على إيش يبنى الفقه؟ الفقه أنا أريد أن أفتي، أقول هذا حلال وهذا حرام، على ماذا يبنى؟ يبنى على القرآن ويبنى على السنة، صحيح؟ طيب عندك القرآن والسنة تستطيع تفتي منهم؟ تستطيع افتح القرآن تقول له ما تستطيع، ماذا تريد أن تفهم؟ تريد أن تفهم إيش؟ التفسير، وتريد أن تفهم أصول الفقه، كيف أستنبط الأحكام من القرآن. طب والحديث؟ أريد أن أعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، يحتج به أم لا يحتج به. شوف كيف الدين كل متكامل، العلم كل متكامل، ما في حد يقول لك أنا تخصصي فقه ما بعرف لا تفسير ولا أصول فقه ولا ما بعرف إلا فقه، لا هذا خاطئ. فالذي يريد أن يطلب لابد أن يطلب العلم ككل متكامل. لهذا تفضل الشيخ. هذا علم يعني شوف كدش الكتب 100,000 مجلد المتكامل متكامل يعني. الله يجزيك الخير أبو شاكر. شوية منها. نعم. من أجل هذا نركز على المتون. من أجل هذا المتن أبو شادي، إيش المتن؟ المتن أعطيك مثالك، نأخذ المتن مثلا في مصطلح الحديث، المتن مثلا البيقونية 34 بيت، 34 بيت هذه تلخص 200 كتاب. فأنا بدل ما أروح أقرأ 200 كتاب اللي كنا نقوله، بدل من أن أضيع في الفروع، بضيع في الفروع. طب في أي كتاب 200؟ أقول لك والله أكثر من 200، أكثر من 2000 كتاب. بدل من أضيع 34 بيت في مصطلح الحديث، لو حفظتها وفهمت معانيها، إيش الصحيح إيش الشاذ المعلل الحسن، خلص أنا الآن إيش فهمت الأساس. طبعا إذا أريد أن أتوسع الإنسان العلم يحتاج إلى الاجتهاد. ما واحد بده يقرأ ساعة في اليوم وبده يصير إنسان طالب علم، ما بصير. الذي يريد أن يدخل في هذا المجال يجب أن يقرأ على الأقل كل يوم يقرأ كتاب على الأقل، كي إيش؟ كي ينمي نفسه. لكن أنا أقول بالنسبة للبداية هذه المتون، مثل متن العقيدة الطحوية. الآن في العقيدة لما تطلع كم ألف في العقيدة؟ والله يمكن أكثر من 10,000 كتاب في العقيدة. لكن الطحوية 7-8 صفحات. الآن عندما هذه 7-8 صفحات تشمل معظم العقيدة، فأنا إذا حفظتها وفهمتها أنا الآن أكون عندي الأساس الذي أنطلق منه. واضح كيف؟